نجيب على هذا التساؤل. البعض يسأل أنه يعيش الإنسان في نفسه حالات غير جيدة تجاه الآخرين، وهي حالات خبيثة أو قبيحة، من قبيل سوء الظن، من قبيل الحسد، من قبيل التهم الباطنية، هو لا يظهر شيئا ولكن في قلبه يتهم الآخرين، يعيش حالة البغضاء، يعيش حالة تمني زوال نعمة الغير. المهم خلجانات في باطن النفس يستحي في بعض الأوقات أن يتفوه بها. هو لو سئل هل هذه الحالات صحيحة بينه وبين نفسه يقول: يا نفسي كم أنت خبيثة حيث تفكرين بهذا النمط من التفكير. ما هو حكم هذه الأفكار؟ في هذه الدقائق البسيطة نجيب على ذلك. أولا، هذه الحالات الباطنية إخواني تشبه بالدخان في باطن النفس. الدخان لا يحرق المنزل ولكن يسود جدار ذلك البيت. إذن هذه الحالات صحيح قد لا تجر الإنسان إلى المعصية، ولكن بلا شك تسود باطنه. ولهذا نلاحظ الذي يعيش هذه الهواجس لا يتقن صلاة ولا عبادة. عندما يقف للصلاة هذه الكدورات الباطنية تطفو إلى السطح بمثابة حوض ماء فيه ترسبات قذرة ولكن الماء نقي. يأتي الشيطان في وقت الصلاة ليأخذ عودا ويحرك هذا الحوض، وإذا بك في أثناء الصلاة تحولت إلى إنسان آخر. إذن علينا أن نعلم أن هذه الأمور سيئة، وإن لم يحكم العلماء بأنها معصية. إنسان يعيش في قلبه الحقد والبغضاء والحسد ولا يبدي ذلك في كلامه، المعروف بأن هذا الإنسان لا يدخل جهنم بهذه الصفة. هذه أولا. ثانيا، وهذه نقطة أمل، هذا الذي قلناه تخويف الآن مبشر، أقول الإنسان بعض الأوقات تأتيه هذه الخواطر على شكل الهواجس لا على شكل أفكار يتبناها. هو يلقن نفسه الحب للآخرين، يلقن نفسه حب النعمة للآخرين، ولكن تأتيه هذه الخلجانات إجباريا قهريا وهو يتأذى من ذلك. هذه ليست صفة ذميمة. ولهذا في الرسالة العملية راجعوا في بحث الصلاة، في بحث النية، في بحث الرياء، يقول: لو أن الإنسان يعيش حالة الرياء ولكن على شكل أفكار هواجس، الشيطان يأتيه ويقول: أنت صلي تقربا إلى الناس بالسمعة، ولكن بمثابة فيلم يمر من ذهنه وهو يتأذى ويستعيذ بالله من ذلك. هذا ليس برياء مبطل. فإذا الإنسان المؤمن قد يعيش هذه الحالات ويحكم على نفسه بالسوء بالسلب. لا توقف قليلا، إذا رأيت نفسك منزجرا ومتألما من هذه الحالات فأنت على خير وأكثر من الاستعاذة. وأحدهم شكا إلى المعصوم ما يلقاه من هذه الهواجس، الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعث في قلبه الأمل، مدام هو يتأذى من هذه الهواجس الشيطانية فهو على خير، نفسه نفس لوامة. ومن الذي وصل إلى مستوى النفس المطمئنة إلا ذوات المعصومين ومن يلحق بهم من المقربين إليهم. إلهي نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أبيك عمي.